السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عودة من جديد، وهذا اللقاء الخاص الهام جدا وبيتمتع بنسبة مشاهدة عالية جدا ليس في مصر بل في العالم العربي، وهذا ظاهر واضح من خلال الرسائل التي أتلقاها أنا شخصيا على سواء جروب البرنامج على الفيسبوك أو على موقع البرنامج مع فضيلة الشيخ والداعية الإسلامي الكبير أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك السوقي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أستاذ أحمد أنا خادم الله يعزك. ربنا يبارك فيك في عمرك. ربنا يخليك فضيلة الشيخ، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب إن شاء الله بإذن الله. فضيلة الشيخ، يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله هيكون خطبة الجمعة في مجمع الخليل إبراهيم بحدائق المعادي، ويوم الأحد بعد صلاة العصر إن شاء الله المؤتمر الإسلامي الأول الذي يقام في مركز شباب أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وهذا يعد المؤتمر الإسلامي الأول بتنظيم من كل شباب أبو الغيط والقناطر الخيرية. وحضرتك هتنور طبعا فضيلة الشيخ. خدمهم الله يعزك. ربنا يخليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، دلوقتي اعتقادي قبل ما نتحدث في موضوع الزحف إلى الأقصى، مش يجب الأول توحيد الصفوف؟ والله يعني الله يجزيك كل خير، رايحتني يعني. يعني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعده. يعني أود أن يتسع صدر كل مشاهد وصدر كل مشاهدة لما أقوله الآن، فنحن في مرحلة علاج لا في مرحلة ترقيع على الإطلاق. فلقد سئمنا الترقيع ولقد سئمنا هذه الأمور التي مضينا عليها لسنوات عضال. قضية طبعا عشان تقول يا أستاذ أحمد إنني أزحف إلى الأقصى، إحنا شفنا التجربة سواء من طرف يعني سوريا بالاتجاه إلى الجولان، مش أقصد من النظام السوري، النظام السوري نظام كافر نصيري لا يمت للإسلام بالصلة، وهو الحارس الأمين لحدود اليهود. ولكن أتحدث عن الفلسطينيين والسوريين الشرفاء ضد سوريا، يعني رأيت يعني لما اتجهوا إلى الجولان ماذا جرى؟ كتم جزرة لهؤلاء من قبل اليهود. وكذلك من ناحية لبنان لما اتجه الشباب أيضا من الفلسطينيين ومن اللبنانيين المسلمين أهل السنة كانت مجزرة لهؤلاء. خلاصة المسألة يعني أن أرى أمة يعني زاد عددها على المليار والنصف لكنها لازالت ممزقة مفرقة متفرقة مشرذمة. يعني الوقت ما تيجي تقول لي إحنا عايزين نقاتل، إحنا عايزين نواجه، أنا بتكلم ببساطة وبالعامية، إحنا عايزين نواجه اليهود. الوقت عشان تواجه اليهود تواجه قوة نووية لا بد وأن تكون متماسكا، لأن اليهود من خلفها الكثير، من خلفها أمريكا، من خلفها الناتو إلى آخر هذه الأمور. وأنا لست بذلك أضخم أمر اليهود على الإطلاق، فهم أحقر من التضخيم والتفخيم، ولكن حسبي أن المسلمين لازالوا متنازعين متفرقين متشرذمين. حتى الصفوة، الصفوة من الصوفية، الصفوة من الإخوان، الصفوة من السلفيين، الصفوة من التبليغين، كيف إحنا محتاجين الصفوة دي كلها تتحد تحت رأيي. بمعنى الصوفي المعتدل هو على رأسي، لأنه يقول قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال أحمد إلى آخره. كذلك السلفي المعتدل الذي لا غلو عنده، ما هو ده على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الإخواني المعتدل كذلك هو ده المطلوب. كذلك التبليغي الزاهد التقي الطائع لله جل وعلا هو المطلوب. طب ايه اللي حاصل؟ طب ايه اللي حاصل؟ يعني دلوقتي مع احترامي الحملة الشرسة الحين مع احترامي على السلفية، ليه جت على السلفية؟ لماذا على السلفية بالذات؟ مع احترامي ليه؟ لأنهم رأوا المحبة في صدور العوام تجاه الشيخ السلفي، قالك ابدأ بذبح هؤلاء قبل أن يبدأوا. إنما لو كان الصف واحدا ما استطاع الإعلام الفاسد ولا استطاع الخونة ولا استطاع أعداء الأمة أن ينالوا من السلفيين على الإطلاق. ولكن لأن السلفية جناح، وما رأينا ذبا عن السلفية من أي طيار آخر، هذه حقيقة. فلو أننا كنا على قلب رجل واحد، يعني بمعنى أن المظلة تسعنا جميعا، أن المظلة تسعنا جميعا، سبنا بقى من كلمة سلفي، سبنا بقى من كلمة إخواني، سبنا بقى من كلمة تبليغي، سبنا بقى من كلمة صوفي. القضية أنا بقول مظلة كتاب وصحيح سنة بفهم سلف الأمة، لا أنا عايز اللي عندك ولا أنت عايز اللي عندي، إحنا كلنا نخضع للمظلة. حد يختلف على القرآن؟ أبدا. حد يختلف على صحيح السنة؟ أبدا. حد يختلف على فهم سلف الأمة؟ أبدا. إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. طيب ما دام اتفقنا على القرآن واتفقنا على السنة لما الخلاف؟ إن كان لهوى أو لزعامات أو ما شابه فتعسا لذلك. إن كانت مدارس وسميت بهذه الأسماء فلما لم تنصع هذه المدارس لراية التوحيد وربنا الذي أمر. يعني مش الشيخ اللي أمر ولا عالم ولا إمام ولا خليفة، لربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حاجة من اثنين، يقول سمعا وطاعة يا رب، يقول لا يا رب. خلينا صرحة مع بعض، يقول سمعا وطاعة ينعمل زي بني إسرائيل، قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، ايه ده الحل بتاعنا بالضبط بدون مجاملة على الإطلاق. إنما عشان نقول سمعنا وأطعنا هذه ورد، آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا. طيب هو النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. حاجة باثنين، يتستمع بقى لله جل وعلا واعتصموا، يتستمع للنبي وللنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا أنا مؤمن بكلمة بس مش عامل به. ما هو ده الحال، ده واقع الحال. وصح أنا قلت أنا سمي نفسي سلفي من باب التمييز إذا كان المجتمع مليء يعني بالحسالات المنحرفة عقليا، لكن المجتمع المصري متدين بطبعه. إنما لو قلت إسلامي الاتجاه الإسلامي المسلمون من المؤل هنا الجبهة السلفية تدعوكم، هنا الدعوة السلفية تدعوكم ربنا يحفظهم جميعا، هنا الإخوان المسلمون يدعوكم، هنا التبليغيون يدعوكم، هنا الصوفيون يدعوكم، لا هنا الإخوان يدعوكم، لا أنا عايز كلتها المسلمون، المسلمون هذه تسع الجميع. ولذلك ما انظر الأدلة أقول ديني هو الإسلام، ديني هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، إسلام هو إسلام. ولذلك على عهد النبي كان إيه؟ مسلم. عمر إيه؟ مسلم. أبو بكر إيه؟ مسلم. عثمان مسلم. علي مسلم. معاوية مسلم. كل على الإسلام، كل مسلم. مش عايزين بقى التفريق والشرذمة والاستعلاء وغرور التدين تكون موجودة بيننا على الإطلاق. أيضا طب تعال القرآن كده شوف المنطق في إسلامية المرء أهو. فإن حاجوك لهم أهل الكتاب فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أهو. فإن حاجوك شوف فقل أسلمت، أسلمت هذه واضحة جدا. وفي نهاية الآية شوف أهو وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. القضية هي ما قالوش بقى أكون في ما بقتش كذا ما بقتش كذا الطيارات اللي عندنا، لا أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. قضية إسلام وما لناش ملجأ إلا دين ولا لنا مخرج إلا من دين. طب بعد كده ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان إيه؟ كان حنيفا مسلما. شوف إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما، مسلم ما فيش غير كده على الإطلاق. طيب ما ربنا أهو على لسانهم يقول لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني احنا ربنا مسلمون لان الاسلام معناه الانصياع والانقياد والاذعان الى اخره. قضيه الاسلام الاسلام يسعنا. ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وبعدين اموت ايه؟ اموت اخواني، اموت تبليغي، اموت صوفي، اموت سلف، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الاسلام يسع الجميع تحت مظله واحده. طيب ايضا بالنسبه للحواريين شوف ايه قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. اهو قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. قضيه منتهيه. ابراهيم واسماعيل بعد ما اتم البناء ايه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. دي القضيه ما لناش حل لدي. طمع فينا الحابل والنابل وعباد البقر والمشركون بسبب هذه الشرذمة. أيضا بالنسبة لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم. شو ربنا يقول لسيدنا إبراهيم إيه؟ أسلم. قال إيه؟ قال أسلمت لرب العالمين. قضية منتهية، ده إسلام. وبعدين بالنسبة لوصية إبراهيم لبنيه يعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما تتعصبش تقول لها هموت سلفي هموت إخوان مسلفي ماشي على عين وراس، لكن خلاها أعم وأشمل إلا وأنتم مسلمون وهو على فراش الموت بيوصي ولده كده إلا وأنتم مسلمون. أيضا من قبل جل وعلا ونحن له مسلمون. ولذلك يا أستاذ أحمد القدير بقوله الإسلام يسع الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. يعني الإسلام وسع الحبشي زي من عندي بلال، وسع الفارسي زي سلمان، وسع العربي زي خالد، وسع الرومي زي صهيب، يسع الكل. بس في النهاية إسلام تحت راية واحدة. هتفتت لي الإسلام وتمزق لي الإسلام وأعدائك متربصين بك من كل اتجاه، هتضيع وهتضيع الإسلام. آن الأوان. إحنا الوقت يقول إيه نتحد تحت مظلة الأزهر. طب ده عنده صوفي وده عنده كيف وفي إخواني وفي تبليغي، يبقى تعالوا كلتنا تحت مظلة واحدة هي الكتاب. أنا بأكد أهو كتاب وصحيح سنة بفهم سلف الأمة. الأزهر يبقى تحته وكلتنا من خلال راية الأزهر. هكذا لو اتحدنا أقسم لك بالله ما استطاع العملاء ولا الفاسدون ولا الخونة أن يشوهوا صورة الدين ولا صورة الملتزمين على الإطلاق، ولا أن يطمع فينا الذين لا يسوون شيئا على الإطلاق. لكن للأسف للأسف ربما تناحرنا، ربما تشاجرنا، ربما كذا، ربما ليه؟ بسبب الخلاف. وأنا بختلف معك ليه؟ أنا بختلف ليه؟ هو النبي بينه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب وسنة، كتاب الله وسنة. يا أخي الرب واحد، الكتاب واحد، النبي واحد، القبلة واحدة. بتختلف معايا في إيه؟ تعال نحتكم. اختلفت معايا أستاذ أحمد؟ آه. يبقى يا أخي ما ردينا للكتاب والسنة، مش هنحتكم للناس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى القرآن والسنة. فضل شيخ، احنا طبعا سليم راتب يدينا الرسائل كلها اللي بتجيله، لان مش هنقدر ناخد كل التليفونات عشان نستفيد بعض الاسئله طبعا اللي جات لنا عن طريق الموقع. فضل شيخ، دلوقتي ما في قضيه تم رفعها على السلفيين وثبتت تورطهم في اي قضيه من القضايا؟ كله براءه، هدم الاضرحه براءه، التعدي على السيدات كله. طيب لماذا لم تعودوا على هؤلاء الذين قاموا باتهام السلفيين؟ وفي نقطة مهمة جدا. تفضل. لو أننا اتحدنا حقيقة وكنا تحت راية واحدة حقيقة، لا كلاما ولا شعارات ولا بيانات، سيبك من الكلام ده كله، لو أننا اتحدنا حقيقة بكل أطيافنا تحت مظلة الإسلام هذه، ما استطاع هؤلاء من الأصل أن يكتبوا ذلك ولا أن يفتروا علينا بذلك. ثانيا، أين المحامون المسلمون الذين عندهم غيرة حينما يرون ذلك؟ لماذا لا يقومون يعني قربة لله جل وعلا برفع قضايا على هؤلاء؟ يعني مع احترامي، يعني احنا شايفين الاسلام بيفعل به الافاعيل، ما تخليش الوحدة او ما رفع قضايا. انت قربة لله جل وعلا. المفترض كلنا نكون ايد واحدة. ثانيا، احنا شايفين الابواق الاعلامية هذه انما هي من فلول النظام الحاكم الا ما رحم ربي. ولذلك يا رجل يستهدفون الاسلاميين، مش عارف عايز اقول السلفيين، الاسلاميين الملتزمين. ليه؟ اللي هم بيمثلوا سواد أعظم بين الناس. ليه؟ عشان يقولوا للعالم الخارجي الصورة دي وحشة جدا، الصورة دي قاتمة، وفي نفس الوقت يحاول يؤيدوها. ليه؟ لأن شق على أنفسهم أن يروا الشكل الإسلامي موجودا في الشارع وفي كل مكان، شق على أنفسهم أن يجدوا في مسبير الملتحين، شق على أنفسهم أن يجدوا الملتحين والمنقبات في الجامعات، شق على أنفسهم أن تكون الراية لهؤلاء في هذا الوقت وأن ينادوا بتطبيق شرع الله جل وعلا. ولذلك هذا حسد عظيم وحرب معلنة لا هوادة فيها من كل الطيارات غير الإسلامية، من كل، ولا أستثني، من كل الطيارات، فضلا عن ارتباطها بالخارج الدنيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب رسالة أنا فضلت الشيخ، رد سعادتك على في صحيفة الوفد أول أمس كانت مقال كبير في صحيفة الوفد على الهجوم على السلفيين واتهمهم بأن هم وراء هذه الفتنة. أنا بينت كل حاجة وبينت أن السلفيين براء من كل هذه الأمور وأن هذه افتراءات. ما احترم يا أستاذنا، أنت رجل صحفي كبير وإعلام يا أستاذ أحمد، دي رسائل تعلم تماما أن الصحفي يريد، ما احترام اللي احنا بنسماه يعني إيه، ضربة حظ، يريد أن يكتب أي شيء. ليه؟ عشان اسمه ينزل وكيف ويشار إليه بالبنان. كذلك الإعلامي اللي في قناة عايز البرنامج بتاعه زي ما بقوله إيه، يبلبل أو يعمل كذا كذا إلى آخره. شاء الله يكون على حساب الدولة، شاء الله يكون على حساب الأمن القومي، شاء الله يكون على حساب ضمار الدولة. ما في أي مشكلة. وأنا بقوله الدولة مسؤولة مسؤولية تامة عن اللي بيحصل في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تسكي نار الطائفين، وسائل الإعلام تأتي بطرف واحد حتى ينال من المسلمين ويشوه صورتهم، وسائل الإعلام تذبح في الإسلام وفي المسلمين، وسائل الإعلام تقوم بحرب حتى أن شباب المسلمين احتقنوا احتقانا ليس بعده احتقان. يعني والله الشباب بيتصل عن كل المحافظات احتقان وصل هنا. أقول الصبر الصبر، احنا نتعاون مع المجلس الأعلى، نتعاون مع المجلس الأعلى لأن دي مخططات خارجية. ولذلك أنا بقول له السلفيون براء، الإسلاميون براء، والحمد لله جل وعلا. إنما هي لعبة يعني قامت على منظومة في ليلة مظلمة بين أطياف من الطابور الخامس المصري وبين دول غريبة، أسأل الله أن يزيلها من فوق من سطح الأرض. اللهم من الله. فشوف كده الاعتصام ليس بالمستحيل في عهد الأئمة الأربعة. أنت جبت لي حتة رائعة، لأن بعض البعض يقول لك ما كان في مالك وأبو حنيفة. نعم أنا كان عندي أبو حنيفة وأكبرهم وعظيمهم، كان عندي مالك الإمام العلامة إمام دار الحديث، كان عندي الشافعي الإمام البحر الشمس، كان عندي الإمام أحمد ناصر السنة وقامع البدعة. تعرف ما تعصب واحد من هؤلاء على الإطلاق، سبحانك ما تعصب ولا افترض مذهبه على العباد، بل كانوا يرفضون ذلك لأن الحق واسع. بمعنى أن الإمام أبا حنيفة من زي ما البعض كتب تزندق كذا وكتب فيه كذا، كذب. أبو حنيفة يقول في مالك ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام. يمدح في الإمام مالك، أبو حنيفة يمدح في الإمام مالك، والإمام مالك يقول إيه أبي حنيفة؟ يقول لهم لو جاء أبو حنيفة إلى أساطينكم الأعمدة بتاع الجامع دي المعمولة يعني من اللبن وكذا المرفوعة دي من الطوب يعني وكذا، وقاسها أنها خشب لاقتنعتم بأنها خشب. يعني من قوة حجته وذكائه وعلمه. يعني شوف الإمام مالك يقول إيه، وأبو حنيفة يقول إيه، الشافعي يقول عن مالك، يقول مالك بن أنس معلمي، هو الشيخ بتاعي، هو أستاذي، وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، فمالك النجم. أتمناها من المشايخ لما الشيخ يسأل عن الثاني يقول في حقه الكلام ده، يقول في حقه الكلام الحلو ده. طب تعالى أحمد يقول في الشافعي، كان الإمام أحمد كل ما يسجد يدعي للشافعي، ابنه قال له مين ده يا أبي، مين ده يا أبي، كل ما بتسجد بتدعي له، قال له يا بني الشافعي هذا كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس. شو شوف. ولذلك الإمام مالك رحمه الله رفض حمل الناس على مذهبه. ليه؟ قالهم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأقطار والأمصار، وقد يكون لديهم ما ليس لدي، يبقى أنا أحملكم على اللي عندي، أنا ضيقت وقلت يا عم. ولذلك عايز أقول لك حاجة يا أستاذ أحمد، السؤال لك أنت بقى، بالله عليك، قبل مالك وقبل أبي حنيف وقبل الشافعي وقبل أحمد، أو ما كان الناس مسلمين؟ كان مسلمين. أه ما كانش الناس مسلمين قبل الأئمة الأربعة؟ مسلمين. كان الإسلام وكان أعز من أيام الأئمة الأربعة. ولذلك العلماء يقولون مثلا الأئمة الأربعة أفضل من غيره، يعني أفضل من ابن تيمية وابن القيم وكل دول. طيب والسلف من كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين أعظم من الأئمة الأربعة، وأصحاب النبي أعظم من كبار وأوساط وصغار التابعين، والنبي أعظم من الجميع كبشر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وإذاك أنا بسأله قبل مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كان الناس على الإسلام وكانوا قبضة واحدة بإذن الله، قبضة واحدة بإذن الله جل وعلا. ليه بقى تمسك وتعصب؟ أنا أديك مثال، ابن تيمية يقول إيه، وبلاد الشرق من أسباب تسليط التطر عليها التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيره، حتى يجد المنتسب إلى الشافعي يجي هنا يتعصب للشافعي ولا يقبل ما عند أبي حنيف، ومن يتعصب لأبي حنيفة لا يقبل ما عند الشافعي، ومن يتعصب لمالك لا يقبل ما عند أحمد، وما عند أحمد يتعصب ولا يقبل هذا الأمر. وهذا من الذي نهى الله عنه ورسوله كما جاء في مجموع الفتاوى. سؤال حنفي واحد من الأحناف متعصب قديما، بقول له هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ قال لا لا، لأنها أشركت. إزاي؟ هل تشك في إيمانها؟ لأن الشافعي يقول إذا سئلت هل أنت مؤمن؟ قل أنا مؤمن إن شاء الله تبركا. يبقى كده خلاص ده شك في إيمانها، شك في منها، شكت في صدرها، شكت في صدرها. إزاي؟ أم واحد عامل أنه معتدل قال لي يا أخي تجوز قياسا على الكتابية، يعني اليهودية والنصرانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت التفرق والتشرهم بيوصلنا لإيه؟ عجيب عجيب والعياذ بالله جل وعلا. طيب ابن تيمية يقول إيه؟ متى اعتقد رجل أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه ولا يؤخذ من غيره؟ هذا يستتاب وإلا قتل. ابن تيمية كده يستتاب وإلا قتل. ده أنا بقوله للمتعصبين للأئمة والمتعصبين للأشياخ، لأن هذا جهل عظيم جدا. صحيح العامي يمضي على مذهب مفتيه وما شبه ذلك، إنما تقول لفلان بس هو اللي عنده الحق، مش هاخد إلا بقيت رافضه، لأن الروافض هم الذين يعطون العصمة لأئمتهم ولا يأخذون عن غيرهم على الإطلاق. اسمع الحتر مني، واصل ابن عطاء كما جاء في ترجمة إمام المعتزلة، كان هو وطلاب العلم بتوع ماشيين شافوا الخوارج، شافوا الخوارج، بارك المسلمين ما اختلفوا ايه، شافوا الخوارج هيتبعوا هيتبعوا، قالوا لا عنكم حدش يفتح له، انا لا اكلم معاه. اول ما راح وصل لهم قالوا نحن قوم مشركون، نحن قوم مشركون وقد استجرنا بكم فعلمونا دينكم. قالوا اجرناكم، تعال يا سيدي، واخذ يعلمونه، قال تعلمنا وقبلنا دينكم، اصحابنا الان، قال لا ابلغونا مأمنا، قالوا ابلغناكم المأمن، انصرفوا الان. اللي هي بتاع ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا. لما عتوا قالوا مش قلت لكم لازم نقول كده، والا والله يذبحونا، وهو بتاع الاسلام. فالقضيه يا استاذ احمد الله يعزك، احنا عندنا سرطانات فيما بيننا. صحيح. ايه اللي يمنع ان الاشياخ يكونوا على قبضه واحده؟ ايه اللي يمنع النصيحه بين الاشياخ؟ ايه اللي يمنع ان الجماعات كلها تنصهر تحت بوتقه واحده؟ انت زعيم، مش مهم الزعامه يا اخي، ده انا خدام هذا الدين وانت خدام هذا الدين، كلتنا ننصاع تحت رايه واحده. الاسلام ده امته امه واحده ولا امام؟ امه واحده. يبقى ليه بقى نتفرق؟ ليه ناخد المسمات دي؟ انا مش عايز المسمات دي على الاطلاق، انا مش عايز. نحن مسلمون، ولذلك انتصر المسلمون لما كانوا على قبضة واحدة وزمام واحد، ولما تفرقوا وتشرذموا زي ما ابن تيمية قال جاءهم التطرف. يعني أنا أديك مثال بسيط، أئمتنا كابن كثير وغيره وغيره يقولون بالنسبة لمجيء التطرف قبل مجيء التطرف، يقولون اختلف المسلمون وتناحر المسلمون، حتى أن المتعصب للشافعي كان يقوم الليل كله بيحضر المادة العلمية عشان يرد مثلا على مين؟ الحنابلة. وكان الحنبلي يحضر المادة عشان يرد على الشافعي، والمالكي يرد على الحنفي، والأحناف يردون على المالكي. حينئذ هدرت المساجد، الناس بتفقد الثقة في الكل. أصلا بتقول لي السلفيين دول على باطل، ولا يقولوا الإخوان على باطل، ولا يقولوا دول على باطل، خلاص بقى انتوا كلكم بقى كيف؟ العم مهما ابتاه ضاع. هدرت المساجد وأهرقت الخمور أمام أبواب المساجد، وتفرق الناس وتشرذم الناس وتناحر الناس، فسلط الله عليهم التتار. جم التتار ذبحوا في يوم واحد أكثر من 70,000، مش كده وبس، حتى أن رجل من التتار كان يبقى سكران كده ويرى العصابة من الناس 20-30 آل من 40 يلاقوهم واقفين كده، ما معاش سكين، ما معاش سيف، يقول لهم إيه؟ انتظروني حتى آتيكم بسيف حتى أذبحكم. من شدة الجبن ما يمشوش، يفضلوا واقفين لغاية ما يروح يجيب سيف ويقوم يدبح العشرين. شفت الذل، شفت العار، شفت الشنار اللي بيع فيه المسلمون. ما هو سبب ايه؟ التفرق والتشرذم. ولو انهم كانوا على قبضة رجل واحد ما استطاع التتار. يعني التتار لما عملوا كده في بغداد وعملوا في الشام وعملوا وعملوا وعملوا، لما جه كان المصريون على قلب رجل واحد، وجاءهم ابن تيمية رحمه الله فحضهم على الجهاد وحثهم على الجهاد، فخرج قطز وبيبرس وخرج الجميع من المصريين. كان المصريون متحدين حول المماليك بس باسم الإسلام، مش حاجة ذكر على الإطلاق، تحت راية الإسلام، تحت راية الإسلام. لما خرجوا إلى التتار سحقوهم، هذه التتار اللي سحقت الأمم كلها وحرقت ديارها وقتلت الأطفال والنساء وروعت الأمم، المصريون خرجوا أزالوا التتار وقضوا عليهم. قضية قضية إيه؟ قضيت ان احنا محتاجين بس وحده زي ما حضرتك قلت كده. فضيل الشيخ، قبل ما نكمل النقطه دي، وفي اتصال لسعادتك من احد المحامين الاستاذ محمد نصار المحامي، وبناخد طبعا تسليم بيدينا بقى الرسائل، هي اتصالات كتير جدا. اتفضل يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يا شيخ صوتك وحشنا اليومين اللي فاتوا، بس وقبل ما اتكلم مع حضرتك بس عايز اشكر بس الاستاذ احمد بدوي اللي خلى القناه الخليجيه وبرنامج مجاني يناظر افضل البرامج على مستوى القنوات الفضائيه كلها. والله يعني ده من فضل الله، وارحب بالشيخ وبشكر الشيخ والله اللي هو لبى الدعوه لشباب ايوه باسم والله باسم مركز القناطر ومحافظه الاليوبيه، شباب وشيوخ ورجال، نشكر الشيخ ان هو لبى الدعوه لحضور المؤتمر. قادم والله فضيله الشيخ. على فكره يا استاذ محمد، وانت لا تعلم مدى فرحه الشباب طب ولغيته في مركز الاراء عامل ازاي يا شيخ؟ والله انا والله خادم هنا مستقالك ومستنياك على كل سوء وشرف. والله عم على راسي وشرف لي. ربنا يعزك. وبرضو في النقطه دي انا يعني مش هبقى فوتها قبل ما اوجه الدعوه لكل شباب المحافظات كلها وشباب المحافظات المجاوره لمحافظه القليوبيه انها تحضر المؤتمر في مركز شباب ابو الغيط، يعني علشان نستفيد من الشيخ ونستفيد من علمه ونستفيد برضو وان شاء الله يكون هذا اللقاء لوجه الله سبحانه وتعالى. حفظ الله لنا الشيخ رغم كيد الكائدين وكره الكارهين وحسد الحاسدين، علشان يا شيخ لما حد يطلع ويقول الشيخ الزغبي ما يطلعش على الفضائيات ده سفة وده اسفاف وهو ده الجهل بعينه وهو ده الضلال بعينه وهذا المعتصمين ما رضيتش اقول بتاع الطريق هو السفع وهو الضلال. بعض المعتصمين طلعوا قالوا بعض المشايخ الشيخ الزغبي وبعض المشايخ التانيين يعني. فالاستاذ محمد بيرد بشكرك جدا يا استاذ محمد بشكرك جدا بشكرك جدا الله يثبتك. هو طبعا زي ما سعادتك قلت فضلت الشيخ بعض الاساسيين لما طلعوهم في بعض البرامج قالوا الناس مش هتفض اعتصامها قبل طبعا ما المجلس الاعلى يتدخل وكده. قال هناك بعض المشايخ هم السبب منهم فضيله الشيخ وعلم احنا وحده وطنيه طبعا طبعا. لكن عايز اقول حاجه، لست بالهين ولا بالذليل، المؤمن عزيز ولا يجرؤ احد على ظهر الارض ان يمنعني من الدعوه الى الله ونعم بالله سبحانه وتعالى. تفضل يا فضيله الشيخ. طيب سنه 447 انا بقول لابائي وامهاتي الحين وابنائي وبناتي من المسلمين ياخدوا بالهم قوي يا استاذ احمد من اللي بعطيه الحين. الاحداث سنه 447 عشان بينهم التفرق بيعمل ايه، التشرد بيعمل ايه، ونهايته ايه، بياكلنا. انا عايز اقول انما ياكل الذئب من الغنم ايه القاصي. لو كان السلفيين النهارده هياكل الاخوان بكره، ان كان الاخوان بكره هياكل التبليغيين بعده، ان كان التبليغيين هياكل الصوفيه بعده، والله ما هيتركوا. شوف ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قضيه منتهيه. هو مش عايز محمد الزغبي بس، هو مثلا يعني الشخص مثلا هو شايف محمد الزغبي بيرد على الشيعة، وانت عارف ان الشيعة وهم صحيح. عمل وزارة قدام بتاعه السعودية مشترك الاول مرة يتحد المهم، فيقولك على الشيعة هو شيخ، اللي اسقط فلان اللعين هو الشيخ، اللي عمل كده هو شيخ، نقطع اللسان ده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحت طول ان شاء الله. خلاصة المسألة اللي انا عايز اوضحها لفضيلتك دين عزيز عزيز، انا بقول للمسلمين الحق اهو. سنة 447 وقعت الفتنة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بلا نهاية الجزء 12 صفحة 58، بيقول ابن نص وقعت فتنة بين السنة والرافض اللي هم الشيعة، فغلقت كيت وهدمت البيوت وسقط القتلى بالآلاف بالآلاف، حتى أن الدولة أول مرة يكتب لكثير لفظة الدولة في هذا في التاريخ دي، حتى أن الدولة عجزت عن الحجز بين الفريقين بقى مصيبة. وفي نفس السنة اشتعلت الفتنة بين الحنابلة والأشاعرة، بين الحنابلة والبعض الرافضة الله يحرقهم، بين الحنابلة والأشاعرة، الأشاعرة مسلمين وإن كان أهل السنة والسلفيون يرون عندهم كذا من باب كذا والمعالجات زي ما لك هو يعني احنا عندنا مثلا أزهر لازال بيدرس العقيدة الأشعري ولازال بالنسبة للعالم الأكثرية على المعتقد الأشعري ونحن الله على المعتقد السني اللي احنا عليه السلفي، خلص المسألة ودول سنة برضو. المشكلة اني وقعت بين الحنابلة والأشاعرة فقتل فيها الآلاف بين مسلمين وبعض وذبح فيها الآلاف وغلقت الأسواق في العراق، وفي هذا العام انقطع الناس عن الجمعة والجماعات، لا بقى في صلاة جمعة ولا في صلاة جماعات بسبب المجازر دي، وفي هذا العام لم يحج من أهل العراق فرد واحد. بالله عليك نرضى بالكلام ده؟ لا طبعا. بالله عليك نرضى ونفضل نقول المسميات يا اخي ما عادش ينفع بقى، ما عادش بالنسبه للحقبه الماضيه كانت ماشي، انما الوقت الحالي الظرف بيفرض عليك يفرض عليك انك تتحد. ليه؟ والله العظيم ما هم راضين عن الاخوه ولا هم راضين عن التبليغ ولا هم راضين عن الصوفيه، بس هي ادوار، المهم فالاهم فالاقل اهميه. وبالنسبه للمشايخ لو كان الزغب اليوم والله هو مقتنع، تم المذكره اللي قريتها المرفوعه انا واصحاب الفضيله المشايخ بالاجماع، احنا بالاجماع محطوطين. اذا القضيه مش قضيه الزغبي، لا احنا محطوطين. وبعدين يقول لك ان الشيخ الزغبي والمجموعه جاي لهم 5 مليار من المملكه العربيه السعوديه، انا قاري مذكره 5 مليار ريال تطلع كام مصر؟ 5 مليار. لا احنا طيب. ايه ولا ايه يقول لك ولذلك نطالب بان يحاكموا بالخيانه العظمى، احنا الخونه ده النعل اللي بيلبسه شيخ سلفي او اسلامي اطهر اطهر اطهر ممن يفتري عليه من على ظهر الارض. وانا بقوله ملك السعودية ان كان اعطنا فلس او له ذرة فضل علينا او غيره يتفضل يقول الحمد لله رب العالمين. مش كده ابدا، احنا ناس لله خدامين لله جل وعلا. انما هي امور يعني الدوله مش تايهة وعارفه كل حاجه، ورغم اللي بقولوه اسال الله ان يصلح بيننا وبينهم، اسال الله ان يصلح بيننا وبينهم. انا مستعد اتحمل السب فيه وفي اهلي وفي اولادي، وبقول القصاص ازيده، بس اهم حاجه نتعايش. لست اتحدث بهذا من ضعف او ذل، بل انا العزيز، بس بقول اهو على اساس نثبت للعالم ان احنا ناس اهو بنقول التعايش السلمي، وبندعو الى اننا نكون جيرة اعظم جيرة على ظهر الارض، واعوذ بالله من الفتنة ومن اهلها. نخلص في مسألة انا عايز اتعلم بقى في نهاية المحور ده من جنكيز خان، يعني في البداية هنا صفحة 13 102 ل 105 في ترجمة جنكيز خان عظيم التتار. الرجل لما جه يموت كان واخد من القرآن، لما جه يموت جمع اولاده وعد يوصيهم بايه؟ يوصيهم ايه؟ بالاعتصام وعدم الفرقة والنزاع، إن اعتصمتم ستم وإن تفرقتم خبتم. يقول لهم وقام قايل للولد الأول تعالى يا ولد ائتني بسهم، قام جايب له سهم قالوا اكسره كسره، ثاني كسره، ثالث كسره، قالوا ائتني بحزمة فربطها قالوا اكسر يا ولد عجز، اكسر يا ولد عجز، قال لهم هكذا أنتم إن اجتمعتم واعتصمتم ما استطاع أحد أن يكسركم، وإن تفرقتم كسرتم فذاك مثلكم. شوف الراجل تاتري تاتري قائد التطار اللي بيولع ويعمل ينصح به، واحنا عندنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، أي جماعات وأحزاب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إذن المدارس الموجودة دي محتاجة ان تتحد تحت مظله واحده. ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع؟ انا عايز اعرف ايه اللي يمنع. محمد الزوبي انا خدام، وانا عايز انا اللي بلمع الاحذيه للمسلمين، انا بقول انا دوري اهو اجتمعوا وانا اللي بلمع النعال، النعال للمسلمين ده دوري وفي اخر الصف انا الخادم، بس ايه اللي مانع؟ انا مش عارف. فضل الشيخ جزاك الله كل خير، الله يعزك. تفتنا الحقيقه في نقطه مهمه جدا، اثر التفرق والتشرذم على صفوف المسلمين أثره. أنا أتكلم عن الواقع ده وهنسى الماضي عشان ما يروش بيحكي إيه تاريخ ماضي. أثر التشرذم والتفرق بين المسلمين على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي. على المستوى الإقليمي أدي الدول العربية كالجسد الجريح المهلهل كقطعة كعك الكل يأكل منه، بمعنى أن أرض المسلمين صارت أرضا مستباحة، يجي الأمريكيين على العراق يذبح أهل السنة، المقابر الجمعية اللي اكتشفت هين في الفلوجة تدري مين اللي كان عاملها؟ الجنود الأمريكيون، الجنود الأمريكيون اللي بيقولوا أنهم رعاة الديمقراطية في العالم، عجابوا الملتزمين الناس المتدينة الإسلاميين في الفلوجة وذبحوهم ودفنوهم في مقابر جماعية. هذه أمريكا راعية الديمقراطية. خلاصة المسألة أنهم ذبحوا من أهل السنة فقط 1,000,000 من الأطفال والنساء والرضع والكبار. خلاصة المسألة أرض أفغانستان صارت مرتعا لهؤلاء، أرض باكستان اللي هي الدولة النووية الإسلامية طيران بدون طيار يطلع كل شوية يتبقى. احنا نأسف لقتل المدنيين، نأسف ايه؟ بعوض ده لو بعوض معه لهم اي قيمة على الإطلاق، كل شوية ما في قيمة للدولة ولا في مكانة ولا في منزلة ولا في مهابة ولا في حرمة لدولة على الإطلاق. تستجر تروح تعمل في الهند كده؟ لا تجرؤ لا تجرؤ. دول الإسلام بس، في اليمن أرض مستباحة، الصومال أرض مستباحة، بصراحة الأمة الإسلامية شكلها مزري. إن تحدثت عن التخلف فتحدث عنهم، إن تخلفت عن الفقر فتحدث عنهم، إن تحدثت عن الخيانات التي زرعها حكام العرب فتحدث عنهم. ولذلك اديني دولتين عربيتين متحالفتين ما فيش على الإطلاق، والدول العربية زي بقولوا على كف عفريت، بمعنى تحتها دخن كل فالحين كل فالحين كل استثناء. دول الخليج كلها عاملة كده الوقت. امبارح في الكويت، انا بحب الكويت زي ما انت عارف، مجلس الام السنة والشيعة ضرب في بعض، وكان من امتى الشيعة بيرفع راسه ولا كان يضرب بواحد سني في قلب مجلس الامة، والولد الشيعي اللي في البحرين يدهس 8 شرطة بالسيارة، كان امتى الكلام ده؟ عايز لم نجده فعلا. دي أمور يعني سيئة للغاية، وهي نتيجة الشرذمة. لو أن المنظومة كانت متحدة، يعني مصر والسعودية والعراق واليمن وكيف الدول الخليجية تروح تتحايل على المغرب وتتحايل على الأردن تضم لكيف وسبب العراق وسبب اللي هي الدول اللي في الأصل تعتبر دول خليجية. سيبنا من الكلام الفارغ دي. دي أنا بقوله الدول العربية لو المنظومة دي متوجبة بالكامل، جيش مكون من مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، العراق، اليمن، من كل هذه والدول الخليجية، جيش واحد ينفق عليه من أموال الدول العربية الخليجية وغيره بقيادة المصريين، لأن مصر هي الأقوى وهي الأكبر في المنطقة وليس عنصرية أو تعصبا على الإطلاق. اللي كان يمنع والله لا أمريكا ولا النت ولا واحد يجرؤ على الإطلاق يفكر يعمل كده في أرضنا. الأمر الثاني اللي يمنع أن كان بنك مركزي إسلامي عشان ينمي الاقتصاد. المصر الوقتي عايزة تستلف تستدين 2.2 مليار. شوف هيدروم لك بفوائد الدين لأنه عايز يعجزك، عايز يفلسك وتلجأ لصندوق النقد الدولي. في الحالة دي يفرض عليك حالة تقشف بالداخل يدمر مصر ويوقعهم في وقعة الحرب. وعايز حديث البعض الآن يفضل الشيء. وأنا عايز أقول لك 2 مليار دول بيجي واحد خليجي أمير برمهم لحديقة حيوانات في أمريكا وفيرجن كلها من نمين يديهم كده. 5 مليار كانت بتتبرع بها دولة خليجية لدولة كافرة من أي حاجة عن إطلاق. يعني لو حتى عندهم ذرة إيمان بالله انه كان يبقى في بنك مركزي يشيل مصر ضعفت شيلها في الحاله دي، السعوديه ضعفت شيلها في الحاله دي الى اخره. انما للاسف احقاد وحسد وتفرقه وشرذمه. خلي امريكا اللي تطلب كده من دول الخليج 100 مليار هتوصلها في لمح البصر قبل ما الجمله تنتهي لحدائق الحيوانات في امريكا. خلاصه مساله شرذمه بالخارج. تعال بقى للداخل. الداخل عندنا روافض تلا ربنا ياخذهم اخذ عزم التادم. عندنا روافض، عندنا تعالى بقى دول عايز ابعدهم خالص والقرف ده. عندنا بقى عندنا الشيوعيين وعندنا الليبراليين، عندنا العلمانيين، عندنا اعداء الدين. عندنا لو قعدت اعد لك وبعدين تعالى بقى للصف الملتزم، عندنا الصوفيه، عندنا الاخوان، عندنا التبليغيين، عندنا السلفيين، عندنا لو قعدت اعد. طب ليه ليه ليه ليه ده أنا الاوان احنا عاملين اشبه بمجموعه اشقاء ساكنين مثلا في بيت واحد كل واحد في غرفة. العدو دخل خد الصالة وخد المداخل كلها ومسك واحد يطحنه عشان ياخد قطه. البيونة مش دعوه خليني في حال أصلا بكرهه أصلا كان عامل إيه شوية ولا القرع والعياذ بالله رب العالمين. إحنا شكلنا مهلهل ممزق من الداخل ممزق من الخارج. وأسأل الله أن يجمع صفنا وأن يوحد كلمتنا. وأس هرجع أقول عشان ما حدش يشمت فينا، الإسلام دائما هو المنتصر حتى ولو انهزم المسلمون. صحيح. فضيلة الشيخ احنا نسمح معليك اخر 5 دقائق لان في ناس عاوزة تتواصل مع حضرتك بالتليفون. فاستاذ نادر مفيش مشكلة. انا يعني في بس النقطة الاخيرة اللي هم كل الناس معلقة عليها، الزحف الاقصى ومن هم الذين يزحفون للاقصى ده، لان دي نقطة في غاية الاهمية. يمكن معلق عليها امبارح على الجروب اكتر من 250 شاب او 260 شاب، فنجاوب عليها. واخر 5 دقائق فضيلة الشيخ نتواصل مع المتصلين. انا اجيب لك ايجابية وسلبية. تفضل فضيلة الشيخ. إيجابية، أنا شفت الكيان اليهودي على حقيقته اليومين دول، بمعنى لما ضربوا شوية من الفلسطيني كانوا متجهين إلى الجولان. أنا شفت اللقطة اللي سعادتك قلت عليها بتاع الطفل بصراحة قلب تقطع لما شفتها بصراحة. أقسم بالله حقيقة ما يتيجي على طول شفتها. وبعدين يا أستاذ أحمد لما اللي عملوه بالنسبة للبنان وشايفين الشباب في الدول العربية الحين في تونس في مصر في الجزائر الحين أهو أنا كان عندي سفر الجزائر أجلته في الجزائر الحين الشباب إلى آخره في كل المنطقة العربية، يعني فعلا في طوفان من الإسلاميين خارج ينشر نور الله جل وعلا كما ينبغي. إيه اللي حصل؟ أيام ما كان بيحكمنا فلان وأيام ما كان بشار والحارس الأمين قبل ما محكمة الجنايات تاخده إن شاء الله يا رب يا رب يعجلوا بياخذوه ياخذوا مجموعته وقبل ما حراس أمن اليهود يكونوا ممكنين كان اليهود بدون على دماغنا ما قدموش تنازلات. الوقت نتنياهو رافع على طول الحجز عن الأموال الفلسطينية مش كده وبس، وبدأ يتهاون مش كده وبس. خطاب سري من أوباما إلى نتنياهو يقول له إيه؟ ارجع إلى حدود 67، ارجع لحدود 67. ليه؟ لأن يا حبيبي الزمن اختلف. كان فلان عاملين راس المصريين كده وندوم سرطان وندوم فيروس كبير ونولع فيهم ونجوعهم وكيف، فلان بتاع سوريا كان ذليلهم وكبتهم الدبابات تضرب في درعا وتضرب في لازقية وتضرب في حمص وتضرب في حماة وتضرب في كيف، بس هو على دول الجيوش دي على دول، إنما الوقت لا الطوفان ده هيجينا، ده هم اللي منعينهم الحين، ما بالك ما بالك. فدي جابت إيجابية، بس عايز أقول حاجة السلبية بقى، إن إحنا نتفرق زي ما أنا بتكلم الوقت. إحنا مصر دولة زي ما قلت لحضرتك لم تستعد عافيتها بعد، صحيح. مصر فيها والعياذ بالله من الشر والدخن يعني من فئات قذرة تلعب مع اليهود وتلعب مع أمريكا وتلعب مع بعض الدول بشكل لا يعلمه إلا الله جل وعلا. منهم رجال أعمال يا فضيلة الشيخ. أي من أدري من بقوله أنا بقوله. ثالثا في شغل فلول النظام الحاكم مع هذه بالاتفاق مع وسائل الإعلام قاطبة، ولذلك أنا ناشدت المجلس الأعلى يطهر الإعلام، يطهر الإعلام قبل ما يفوت الأوان. المهم مصر لم تستعد عافيتها بعد، لم تستعد. إما تروح الوقتي عند السفارة اليهودية، إحنا أول ناس بنقول لن تكون هناك سفارة يهودية في مصر ولن تكون هناك علاقات مع اليهود بإذن الله، بس صبرا صبرا أستعد عافيتي، الجريح يستعد عافيته، الاقتصاد بتاعي مضروب جدا، الناس عندي ناس كثيرة جدا مش على درجة النضج والوعي والفهم على الإطلاق، البلد مدينة بأموالها من رجل غرقها كان طحينا أطاعنا إلى آخر هذه الأمور. فإحنا بنقول نلتقط الأنفاس، بس نلتقط الأنفاس صاف على رجلنا، وبعدين الكلام ده يبقى مع المجلس الأعلى بتنسيق. ليه؟ لأنه هو راي، خلي بالك فقه بدون راية مالوش أي قيمة على الإطلاق، مالوش أي قيمة وفاشل. ثانيا فتروح تحارب بيه مع طيارة واحدة، ما معكش طيارة، معاك دبابات، معاك كلاشينكوف، ده انت معكش حتى آلي، انت رايح كذا. ولذلك اصطادوا زي ما عملت اليهود كده. انا بقول يا جماعة مش بنمنع، عايزين تحرقوهم وتعملوا اعتصامات بس ما تروحوش مع احترامي تحطوا المجلس الاعلى في مصيبة يستدرج من خلالها، يبقى ضمر من الداخل وضمر من الخارج، وده اللي مخططه له امريكا ومخططه له اليهود. احنا عايزين نقفل على الناس دي الابواب دي، عايزين نقفل على الناس. انا عارف مشاعر ابنائنا واحبابنا، انا بقول لهم اقسم لكم بالله ولعنه الله على الكاذبين، يفتح المجال وانا اللي قدامكم باذن الله جل وعلا، انا اللي قدامكم كل ما اتيت. انما الوقت والله العظيم المفاسد اعظم، مفاسد على المجلس الاعلى، مفاسد على اقتصاد مصر، مفاسد على الهلال. ثانيا احنا محتاجين كل قطر الدم من اخ بيجرح او يعتقل، احنا محتاجينك، لان فيه الوقت محتاجين شبابنا، في مخططات ضدنا، انا محتاجك انت الملتزم، انا محتاجك الايام اللي جايه، ما اعرفش فيها ايه. انا بسال الله والله العظيم اقعد ابكي وفي الفجر ابكي ان ربنا يحفظ مصر، ان ربنا يحفظ مصر من الخونه، من اصحاب المكائد، من الفاسدين، من اليهود الملاعين اللي بيضربوا فينا وبيلعبوا فينا كيف، رغم انهم ولا شيء ولا قيمه، بس ربنا يصبرنا. خلاصه المساله يا استاذ احمد، انا بمسح الشباب تريثوا يرحمكم الله، بلاش محاصره الوقت السفاره اليهوديه، بلاش الزحف للاقصى الحين، بلاش بلاش، صبرا وستاتي الساعه. وانا ببشركم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، دي لا محالة، في قتال في قتال، لأن قضيتنا مع اليهود لن تحل بالمفاوضات ولا بالطاولات، هي رب الرسول اللي أكده وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى يقاتل المسلمون اليهود هي قضية منتهية. إذن هيبقى في قتال، والنصرة فيه كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بإذن الله. ولذلك أنا بقول للشباب اعقلوا، إحنا محتاجينكم جدا في هذه الأونة. نستكمل ناخد تليفونات يا نادر، أو ادينا الرسائل اللي عندك. مين معنا يا نادر؟ طيب الاسم اس احنا جاوبنا عليها فضيلة الشيخ. طب لو هتستكمل وهقول لسعادتك الاسم اس الاخير، لان احنا جاوبنا عليه برضو اللي هي اسباب الهجوم على السلفية دي، جاوبنا عليها. اتفضل فضيلة الشيخ. طيب انا عايز اقول حاجة باذن الله جل وعلا، من يزحف من يزحف، انا ذكرت بعض الحاجات دي الحلقة الماضية، بس الوقتي لا انا اصل بقى، من يزحف، انا عايز اللي يزحف الى الأقصى بعد الأمور أنا ذكرتها من خلال الراية والصبر إلى أن تستعيد مصر عافيتها، مين اللي يزحف؟ هجيب دور المرأة وعلو همتها في زحف الشباب والرجال، دور الغلام، دور الشباب، دور الرجال. احنا معنا كم ديال الأول من شعر؟ لا براحتنا فضل شيخ. طيب هنجيب دور المرأة. أنا محتاج الأول الأم اللي فعلا عندها عقيدة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، محتاج الأم التي لا تصرخ ولا تبكي ولا تشمت فينا اليهود ولا الأعداء، محتاج الأم اللي تفرح وزغرتها تطلع لنيل الشهادة بإذن رب الأرض والسماء، وعلى فكرة يا ريت نتعلم من سيد قطب رحمه الله. البعض ممكن يعترض عليه، بعض أعظم أديب جه على ظهر الأرض، أنا بقول أعظم أديب، لو تعلمنا من هذا الرجل، من هذا الرجولة والثبات والنصرة، ما استطاع أحد أن يهزنا. نأخذ من ده وبعدين نسقط على البيت بقى. نجيب الأول، إن أنا عايز المرأة الأول، الأم، ما هو الولد طالع أمها تصوت وممكن تلطم وتشق الجيوب وتلطم الخدود وتلعب دعوة الجاهلية، يبقى ضاعت الأمور، ضاعت، تروح في اليارة، مش عايز اليارة، لا مش عايز دي، مش دي الأم اللي أنا عايزها. الأم بقى زي مين؟ زي الخنساء، فماضرة بنت عمرو. شوف كانت إيه في الجاهلية، هي مخضرمة، عاشت نصف حياتها في الجاهلية ونصف حياتها في الإسلام، كانت شاعرة شفنا قلته في صخر إلى آخره. بعدين لما أسلمت ماذا كانت؟ لما جت لي في موقعة القادسية قامت الليل ثم أيقظت أبناءها الأربعة، عندها شباب أربعة، وبعدين وقفت مستندة على العصا تخطب فيهم، هم واقفين كده مش زي جيل اليومين دول ممكن يتنح لأمه ويعمل فيها ويطلق فيها، لا لا لا لا، واقفين كده أهو كده أهو. قامت واقفة متكئة على عصاي، شوف الأم بقى قالت أي بنية، بعد إذ حمدت الله وأثنت عليه، إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، فإذا رأيتم المعركة قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيدها وأشعلوا نارها، مش بدهم خليكم في جنب، يبقى خلي بالكم من الكتل الضربة تجيلكم، لا لا لا، فتيمموا وطيدها وأشعلوا نارها وتذكروا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لأن في ميدان المعركة شايف الدماء، محتاج صبر، محتاج صبر، ليه؟ عشان ما يهتزش على الإطلاق. أي بنية والله ما خنت أباكم، المرأة الطاهرة، والله ما خنت أباكم ولا غيرت نسبكم ولا فضحت أخوالكم، فاثبتوا وتذكروا قول الله. ولذلك راحوا معركة استشهدوا الأربعة، تخيل بقى ما عادش لا بعد موت زوجها، بعد موت أخيها صخر، بعد موت الكل، ما عادش لأي حد، الأربعة مات. فاللي جاي بقى عايز بلغ الخبر جمعت عيناها وهي خارجة تسأل على أولادها الأربعة، وخارجة تتكئ على عصر، قلت تعال أيها البشير، ما تقولش يا وش الشؤم، أيها البشير أقبل أقدم لا تخف. ماذا تقول؟ قال إن أبنائك الأربعة قد استشهدوا جميعا. تقوم ضربة بعصا وتنظر إلى السماء ثم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. وأمي ترجع بك، شفت الإيمان، شفت الأم، أي دي الأم اللي أنا محتاج. كذلك معاذ العلوي زوجة صيلة ابن أشيب، مش صلة ابن أشيم زي بضبطنا، لا صلة ابن أشيا، لها أحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم، كانت صوامة قوام، ما تركت صيام نهار ولا تركت قيام ليل لله. الست دي كانت تيجي بالنهار يغلبها النوم، تقول يا نفس غدا يطول النوم في القبور، وتقعد تمشي وتقرأ القرآن تعبد، يجي الليل عايزة تقول يا نفس غدا تطول الرقدة في القبور، تقعد تعبد ربنا، تلبس ملبسا بإقراقا عشان تبرد ولا يأتيها النوم، فتقوم تقوم لله صوامة قواما لله، وكان زوجها أكثر من ذلك، وكان ربانيا صاحب دعوة مستجاب. لما جاءت المعركة مع أعداء الله جل وعلا قالت لأبي الصهباء زوجها توكل على الله أنت والولد، الولد كان شاب صغير ما بلغ العشرين، أنت توكل على الله. خلوا راح المعركة، المعركة الكرة جاء على المسلمين، قال له بني أنا أحفر لنفسي كما كانوا يفعلون مع النبي، أحفر حفر لنفسي عشان ما يزلزلش ولا يرجع ورا ولا الكرة تيجي عليه، وقال له بني تقدم أنت حتى أحتسبك أولا. شوف ابنه فلذكابده، تقدم أنت حتى أحتسبك أولا، أنا عايز أحتسبك الأول، أشوفك شهيد يا ابن الأول، عندي تقرب رؤياك شهيد. فتقدم ولده يضرب يمينا وشمالا وجندل مجموعة من الأطفال فانهالوا عليه فسقط مدرجا في دمائه حتى أن شعره غطي بالدماء. الراجل أم حمله على سرير، ولم يكن هناك سرير إلا فخذين، اشتروا كده، وشم رأسه وشم وجهه ثم قبله بين عينيه وقال الآن احتسبتك يا ولدي عند الله. ثم رفع سيفه وصال يجول يجول وهكذا فسقط مدرجا في دمائه بجوار ولده تماما. فبلغ الخبر أمه فذهبت النساء لتعزيتها، قالت لا لا أريد تعزية، أسأل الله أن يجمعني بهما في الجنة إن شاء الله. وفي يوم وهي صائمة تذكر ربها ابتسمت فقيل لها علام الابتسام؟ قالت رأيت أبا الصهباء، شفت زوجي ولدي، هذا يلبس حلتين خضراوتين وهذا يلبس حلتين خضراوتين ومعهما رجال لم أرى مثلهم من البشر، ملائكة ملائكة. فابتسمت إليه، كان بعد الظهر، ولا أظن أن العصر سيؤذن عليه. خلاص كده الملائكة والزوج جاي، يبقى أنا متجه للجنة، ولا أظن أن العصر سيؤذن عليه. وبالفعل قالوا ما أن أتمت حتى فاضت روحها إلى بالي. فضيلة الشيخ يعني احنا عايزين نستكمل، لكن بيبلغوني في الكنترول الدعاء. أسأل الله أن يرحم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر ومن فيها. آمين. اللهم احفظ مصر ومن فيها. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها ومن فوقها، واحفظها أن تغتال من تحتها. اللهم احفظ شعب مصر. اللهم احفظ شعب مصر. اللهم احفظ شعب مصر من اليهود الملاعين، من اليهود الملاعين، ومن سائر أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظها من الخونة المجرمين. اللهم احفظها من الفاسدين. اللهم احفظها من المعكرين. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رحمن. اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. صب عليها الخير صب. اللهم صب عليها الخير صب. اللهم صب عليها الخير صب. اللهم يا رب أنزل عليها البركات من السماء يا رب العرش العظيم. اللهم فجر الأرض عن الخيرات والبركات. اللهم لا تحوج المصريين إلى غيرهم. اللهم اغنهم من فضلك. اللهم اكفهم بحلالك. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. وأعلي رايتك راية الدين، ومكن لشريعتك يا أرحم الراحمين. احفظ النساء في مصر، احفظ الموحدات، احفظ الرجال، احفظ الشباب، احفظ المساجد، احفظ المآذن، احفظ أبناء الموحدين، واجعلهم في أرض الكنانة، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين. احفظ مصر، احفظ مصر، احفظ مصر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. عليه الصلاة والسلام. أستاذ نادر، أنت بتبلغني في اتصال مهم. قسيس متعرف عليه تحت عمره كارلوس من الكنيسة الفاسوكية. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا مساعدتك. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا مساعدتك. ألو مساعدتك. تفضل. مساء النور. أنا قسيس من الأسس اللي في مصر. واسمي أبونا كرولوس، وبحب جدا الشيخ الزغبي، وبشوف إن الشيخ الزغبي حقيقي من الشيوخ اللي فعلا يعني بيمثلوا السماحة وبيمثلوا المحبة. وبوصيه إنه دايما يعني يحاول يقرب بين وجهات النظر، وأي مسيحي حقيقي ما بيكرهش الشيخ الزغبي، بيحبه. أنا كأسيس بحب الشيخ الزغبي، وبطلب منه كمان انه يدعي لي، وربنا يكون معايا. طيب كل خير. طيب بنشكرك جدا، بنشكرك جدا، بنشكرك جدا. لو في رد لفضيلة الشيخ والله يعني اسال الله جل وعلا ان يديم بيننا التعايش على افضل حال، وان يجعل المسلمين والاقباط في مصر مثالا يحتذى به في كل مكان. اسال الله جل وعلا أن يجمع بيننا في أرض مصر على خير ووئام. أسأل الله جل وعلا أن يزيل الشر من بين ظهراننا، وأن يصرف عنا الشيطان. وفي قمص اتصل علي برضو من كم يوم وقال يعني كلاما كثيرا طيبا، فأسأل الله يعني إنه سمعنا صوت العقل المستنير الذي لا يبني يعني على الظنون أو ما شابه ذلك. في نهاية هذا اللقاء بشكر فضيلة الشيخ الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله. سامحونا نحن ما استقبلناش أي رسائل أي اتصالات. احنا بنعتذر للمتصلين الحقيقة، وباقي الرسائل دي إن شاء الله فضيلة الشيخ نجاوبها في الحلقة اللي جاية إن شاء الله يوم الأحد القادم. بنشكرك جدا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. تفضل فضيلة الشيخ. الخطبة اللي في حدائق المعادي غاية في الأهمية يا أستاذ أحمد. يوم الجمعة إن شاء الله. غاية في الأهمية لوضع أسس بإذن الله جل وعلا للإسلاميين، وبشرهم إن شاء الله بأن السلفين يكونوا حزب ويكونوا أقوياء جدا على الساحة إن شاء الله. دي يوم الجمعة في مجمع الخليل إبراهيم، ويوم الحد في مركز شباب أبو زيد في القناطرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الله يبارك في قناة الخليجية وجعلها منبرا عظيما إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، يوم الأحد القادم في ناس بعتبر سهل بيقولوا إحنا المؤتمر الحشد اللي هو في القناطر في أبو الغيط مركز شباب أبو الغيط ده هيكون بعد العصر إن شاء الله بإذن الله. نلتقي بكم على الهواء مباشرة 8:30 وفضيلة الشيخ الزغبي طبعا في لقاء خاص يوم الأحد القادم. نشكركم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.